اعتاد بعض الحجاج فضيلة الشيخ رفع الصوت بالذكر والدعاء في الطواف بصفة جماعية، لعل للشيخ محمد توجيه في ذلك، جزاكم الله خيرا. هذا العمل الجماعي في الذكر والدعاء في الطواف والسعي محدث، ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فيه من أذية الآخرين ما هو معلوم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه هم يصلون ويقرؤون ويجهرون بالقراءة، فنهاهم عن ذلك، قال: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. يكون في عمل هؤلاء شيئان محذوران: الأول كون الدعاء جماعيا وهو لم يرد عن السلف، والثاني إيذاء الطائفين والتشويش عليهم. ولو وجه الحجاج وقيل لهم كل يدعو ربه بما أراد ويدعو ربه سرا بينه وبين ربه، لأن الله تعالى قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، لو وجهوا لهذا لكان خيرا. جزاكم الله خيرا. إذا نسأل فضيلة الشيخ، هل هناك ذكر ودعاء مشروع في الطواف؟ نعم، ما هو الذكر والدعاء المشروع في الطواف؟ التكبير عند محاذاة الحجر الأسود كما ذكرنا سابقا، وقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود. وأما الباقي فيذكر الله ويدعوه بما أحب.